وقال لا لك عنها خروف الفلاني أو البشت الفلاني يعرفه تم البيع على لا بأس ولا مقرض يعني معين وليس في الذمة وليس صرفا وليس من باب الصرف. أما أنك من باب الصرف لا بد من التقاضي في المجلس باب دولارات ويعطي عنها دراهم أو دراهم ويعطي دولارات أو من السرين بيعطي عنها دراهم سعودية لا بد من التقاضي في المجلس لأن هذه عمل ربوية لا بد فيها من التقاضي. الله إليك يا شيخ بالنسبة للعربون هل يكون من نصيب للبايع صلى الله عليه وسلم وما كان فيه بينهم شرط بين البايع والمشتري؟ لا على حسب الشروط المسلم على شروط من العربون ترى يشترط له له وترى تكون أمانة منه بشروط له أمانة يتم البيع ولا أعطاهية إن كان أمانة فهو أمانة وإن كان لا كان ما أصبح ولا أمهل في أسبوع ولا شهر إلا لسان العربون لي يطعطني يفرقون الزبون يطعطون الناس عني إن كانك العربون لي فلا بأس أمهل يسموه بي لا حسن الله إليك. إذا كان العربون يفي النصف القيمة ألا ما أخذ اللي هو اتفاق عليه المسلمون على طيب بدون مقابل يأخذ بدون مقابل المسلمون على مقابل تضيع الفرص تفرقوا الناس يمكن لو يدور من يشتريها اثنين اثنين ما عنها الصراحة صح تفرق لا بد يأخذها لا بد يورع يخرجها من المعرض بعض المعارض يبيع وين فيقول لصاحب المعرض لأنه وصل إن شئت أنا أبيعها لك لا يبيع حتى يخرجها إذا ردها بعدها لا يكون صاحب المعرض وكيل الآن إذا ردها بعدها لا بأس. نعم عند جمع العلم يعتبر قاضي لأنه أي بنك وصل به حصل به المطلوب ولكن إذا تيسر أنه يكون قبضا تام لا بأس يعطيه الدرهم وما الشيك هو قبضه الحقيقة لأن إنما ذهب حصل به المطلوب. الله إليك. سيارات الخضار الآن الموجودة في سوق الخضار إنها ما تنقل يبيعها المشتري عند مع البائع لين ينتهي شلون؟ الآن الحاصل في سوق الخضار إن السيارات الكبيرة هذه إنها ما تنقل تجلس في محلها يبيع المشتري لين تخلص البضاعة ولا تنقل ولا شيء. الواجب أنها تنقل إلى محل آخر إذا شراها يحولها في محل آخر يفرها في محل آخر قد يقال أنها تفريغة من محل البايع من السيارة قبض لها لأنها في السيارة أول إذا نزلها في السوق هذا قبض تام. يتلبق الثلاجة عفواً تيجي من مناطق الشام وتبقى حتى يستلمها البائع اللي يبيعها بالتجزئة وتبقى مع أسبوع أسبوعين حتى ينهي الثلاجة هذه. يعني سيارة باقي في حالها تجلس أسبوع أسبوعين أحسن ما تجي حتى تفرق الطعام اللي فيها فاكهه فهمت ثلاجه ثلاجات التبريد حافظه الثلاجه للضروره التخليه تكفي مثل ما يخلي بينه وبين الارض خلي بينه وبين اشياء اللي يصب نقلها من باب التخليه لانها لو برجعت فسدت يكون من باب التخليه ان شاء الله من باب الضرورات لان تفريقها الان في خطورة على الجميع. نعم. صلى الله عليك شيخ. الذي يبيع البضاعة ثلاثة قيمتها. نعم. يعني الذي مثلا يشتري ملابس 50 ريال ويبيع 150 ريال. كيف؟ يعني ثلاثة قيمتها يعني. ثلاث أضعاف قيمتها. فيه. يبيع سلعة ثلاث أضعاف قيمتها. تباعها يعني؟ ملابس مثلا. ربح. يربح يعني. نعم. إذا كان لها أسباب ما لها سعر معلوم في الأسواق يعني حسب البيع والشراء إذا كان ما لها ربح ما لها سوق معين لا يخدع الناس إذا كان لها سوق معين وسعر معين لا يخدع الناس وترى سؤالها كذا وكذا هم إذا كانت لا ما لها سعر معينة وما أبيع إلا كذا وكذا إلا فائدة كذا لا بأس الربح ما لها حد ما لها حد إذا كان ما لها سعر معين